إما شاكرا

ويطعمون الطعام يوفون بالنذر. تمام الله. يوفون بالنذر. يوفون بالنذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرا ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام. يا سلام يا اخي. ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم إنما نطعمكم لوجه الله. يا الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم بارك الله. يا كده يا عم الله اكبر. يا عم الحاج نعم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله أكبر. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها حريرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. يا سلام. الله اكبر. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويقيمون الصلاة. نعم الله أكبر. طيب. نعم. ويقيمون الصلاة. يا بركات يا حاج. الله يرضى عليك. والله انت معجزه. تمام وحياه حضره النبي. الله يرضى عليك. ربنا يهديك. النبي وبعدين معاك يا النبي وبعدين معاك. عايزين جفاف يا حضره الرسول. إنما نطعمكم لوجه الله. ما عليك ربنا. إنما نطعمكم لوجه الله. ويقيمون الصلاة. طيب ويقيمون الصلاة. إنما نطعمكم لوجه الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله يا اخي. الله يا قرآن الله. كده يا عم كده. إنا نخاف. نخاف من ربنا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة